أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر من قبل هذا من قبل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعدما نفذ القدر وقضي الأمر ونجا من نجا نجا أصحاب السفينة نوح ومن معه وهلك الباقون ثم أغرقنا بعد الباقون وهلك الابن الذي ناداه أبوه ناداه نوح فأبى عليه. بعد ذلك حزن عليه السلام على ابنه الذي كفر وهلك ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وقد قال الله له قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قد وعده بنجاة أهلي وأهلك إلا قال يا آدم قال يا نوح إنه ليس من أهلك الناجين إنه عمل غير صالح طلع بعضهم منه عمل غير الصالح إني أعظك أن تكون من فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك رجع نوح إلى سجده إلى ربه من دعائه ذلك وطلبه لنجاة ابنه قال رب إني أعوذ بك من أسألك ما ليس لك وإلا تغفر لي وترحمني استغفر نوح ربه استعاذ به من مخالفة أمره وسؤاله ما ليس له به وقيل لنوح اهبط انت ومن معك قيل يا نوح اهبط بسلام سالمين ناجين بسلام منا وبركات عليك وعلى امم منا معك وامم سنمتعهم قليلا. قيل يا نوح يحبط سلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم منا معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أمم تعالى المراد والله أعلم يعني أمم قادمة مثل ما جرى بعد ذلك على عاد وثمود وقبور في بيان وحفظ بكلام منا وبركات عليك وعلى أمم منا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ثم التفت السياق من خطاب نوح إلى خطاب محمد صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب هذه الأخبار قصة نوح وغيرها من أنباء الغيب نوحيها إليه ليس أيها الرسول محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها وكما قال الآية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه ما كنت لديه لأجبر أمره ومن ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا يعني من قبل هذا القرآن أو هذا الوحي فاصبر إن العاقبة للمتقين العاقبة للرسل وأتباعهم هم المتقون في كل مناسبة يذكر الله أن النجاة للمتقين الذين آمنوا وكانوا متقون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السني في تفسير قول الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وقد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولن تخلف ما وعدتني به ولن تخلف ما وعدتني به لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة أن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعمومهم أن الوعد لعمومهم لعموم الأهل نعم من آمن ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء ومع هذا فوض الأمر لحكمة الله البالغة نعم ومع هذا ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحق رجع إلى تعظيم ربه وأن له الحكمة البالغة نعم فيما يقضيه في العباد نعم فقال الله له إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم إنه عمل غير صالح أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله وإن هذا الدعاء أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله فلا تسألني ما ليس لك به علم أي ما لا تعلم عاقبته وما له وهل يكون خيرا أو غير خير إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي إني أعظك